قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، يعني في غزوة ذات الرقاع، أصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله قافلا، يمكن يكون يعني أصيبت بيد شخص آخر غير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يتبين من الذي أصابها بجرح أو نحو ذلك. جاء زوجها ورآها أن تعاني من جرح أصابها، فأقسم أن يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرجع حتى يهريق بينهم دما، يعني يقتلوا شيء واحد. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الفترة نزل رسول الله، كان الوقت ليلا، منزلا أيضا ليستريحوا. وعندما نزل طبعا مفروض أن يكون هنالك أناس يكلؤون الجيش، يحرسون الجيش من أطرافه، فقال من يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من المهاجرين والآخر من الأنصار، قال نحن يا رسول الله. قال فكونا بفم الشعب، يعني بفم الوادي، وديروا بالكم. طبعا بالجهة الثانية كمان في مثلهم. فعندما بدأ هذان الشخصان، واحد من المهاجرين والثاني من الأنصار، بدأ مهمتهما، قال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيكه؟ يعني أنت بتحب تسهر أول الليل لكن أنا بنام، ولا بتحب أنت تسهر النص الثاني من الليل؟ إذن العكس. فقال له المهاجري بل اكفني أوله، اكفني أوله، واضح كيف؟ فاضطجع المهاجري وأقام، قام الأنصاري يحرس. شلون بده يحرس بقى؟ شو بده يساووا؟ بيلعبوا شدة؟ شو بيساووا؟ بيتسلوا؟ قام يصلي، قام هذا الأنصاري يصلي. الرجل زوج هذه الإنسان كان يبحث، ولعله أدرك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستريحون في ذلك الوادي، رأى سواد رجل واقف، هذا الرجل الأنصاري وهو يصلي، رماه بسهم وضعه فيه وهو يصلي، تابع الأنصاري صلاته وثبت قائما. أتبعه بسهم آخر أصابه أيضا، أميرة قرآن ما يستطيع أن يترك. ثم أتبعه بسهم ثالث ونظر، ركع وإذا بالدم يشخب منه، وعندئذ قال لصاحبه المهاجر، قال قم فقد أثبت. قام الرجل قال لماذا لم تنادني عند السهم الأول الذي أصابك؟ قال كنت أقرأ سورة من كتاب الله عز وجل، ووالله لولا واجب أمرني به رسول الله لقطع نفسي قبل أن أقطعها، يعني قبل أن أقطع الصلاة، لكن حراسي وأمرني رسول الله بها، خلص لازم بقى فيئك حتى تقوم مقامي.